السؤال الثامن يقول: ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أبتي لا تعبد الشيطان، قال رحمه الله: أي لا تطعه فيما يأمرك به من الكفر، ومن أطاع شيئا في معصية فقد عبده. انتهى. كيف نحمل قول القرطبي رحمه الله؟ كذلك كيف نفهم قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ وكثيرا ما نسمع عن شرك يسمى شرك الطاعة، وذلك في كتب التوحيد، ونجدهم يستدلون على ذلك بآيات وأحاديث، وذلك في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نتوقف هنا بالنسبة لهذا السؤال. السائل يعني يقول، يذكر كلام القرطبي في ويبدو موطن الإشكال هو قوله: ومن أطاع شيئا في معصية فقد عبده. هذا الكلام من القرطبي في الواقع إذا قصد به عموم الطاعة في المعصية، وأن عموم الطاعة في المعصية هي عبادة للمطاع، فهذا غير صحيح، إلا إذا قصد الناحية اللغوية، فإن العبد هو المذلل والمطيع مذلل لمن أطاعه. ولكن من أطاع شيئا في معصية الله فلا يكون عبدا لمن أطاعه من ناحية الدين، فإن كل عاص أو كل معصية يفعلها مسلم فإن المعصية من أمر الشيطان ومن وسوسته ومن دعوته، فهي دعوة الشيطان. فهل معنى ذلك أن كل من أطاع أو من عصى عبد الشيطان لأنه أطاعه؟ هذا غير صحيح. أما الآية فإن، وكما قلت، وقد يكون القاضي وقد يكون الباقي القرطبي رحمه الله تعالى قد يكون يرى أن الشيطان غير معبود، لم يعبد أصلا، ولهذا لما جاء على قوله تبارك وتعالى: لا تعبدوا الشيطان، في آية في سورة ياسين، قال: أي لا تطيعوه في معصيتي، ففسر عبادته هنا بطاعته في المعصية. والحقيقة أن هذا غير صحيح، فإن الشيطان معبود، بل إن كل عبادة للأوثان هي عبادة للشيطان، كل عبادة للأوثان هي عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو المعبود في الحقيقة. وأما هذه الأوثان والأحجار والأصنام والصور والخيالات والأرواح، وكل هذه أشياء غير حقيقية وليست بشيء في الحقيقة، والذي يدل على أن كل عبادة لهذه الأشياء هي عبادة للشيطان قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فحقيقة العبادة، عبادة الأصنام، هي عبادة للشيطان، بل إن الله تبارك وتعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأهل العلم يعني ابن كثير رحمه الله فسر هذه الآية: يا أبتي لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. وقال في قوله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، فقد عبد الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكلام القرطبي رحمه الله هنا غير دقيق في قوله: ومن أطاع شيئا في معصية فقد عبده، فهذا غير دقيق في الحقيقة من القرطبي رحمه الله وعفى عنه. أما قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فهذا جاء في مساق تحريم الميتة، فإن المشركين كانوا يأكلونها، فالله تبارك وتعالى حذر من ذلك ونهى عنه، فقال: وإن أطعتموهم، في تحليل هذه الأمور التي حرمها الله عليكم، فإنكم تشركون في هذه الحالة. لهذا فسرها الشيخ السعدي رحمه الله بقوله: وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتوهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ومن المعلوم أن طاعة المشركين إذا كانت طاعة في التحليل والتحريم أو في عبادة غير الله عز وجل، فإن ذلك كله كفر وخروج من الملة. لهذا وهذا هو الذي يعني ذكره الأخ هنا في قوله: وكثيرا ما نسمع عن شرك يسمى شرك الطاعة، وذلك في كتب التوحيد، ونجدهم يستدلون على ذلك بآيات وحديث، وذلك في باب طاع من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فهذا في الحقيقة كله إذا كان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهذا يدخل في الكفر، لأن من المكفرات هو اعتقاد حل ما حرم الله أو اعتقاد حرمة ما أحل الله. فكل من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه يكفر بذلك، لأنه في حقيقة الحال مكذب لله عز وجل في حكمه في التحليل والتحريم. فهذا الشرك الذي يسمى شرك الطاعة يكون شركا أكبر إذا كان في الطاعة في التحليل والتحريم، أو الطاعة في الكفر والشرك، فإن ذلك يخرج صاحبه به من الإسلام. أما إذا كان الشرك في شرك الطاعة في الطاعة بما هو دون ذلك، فإن هذا وإن سمي شركا فإنه لا يكون شرك كفر، لأن الشرك شركان: شرك كفر، شرك الكفر وشرك دون ذلك، الشرك الأصغر والشرك الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال: الرياء. فالشرك على هذا شركان: شرك أكبر وهو عبادة غير الله عز وجل، وشرك أصغر وهو ما كان من جنس الرياء أو العمل الذي يعمله الإنسان لغير الله عز وجل. فلهذا يحتاج أن نتنبه لمثل هذه الإطلاقات وهذه الألفاظ، أننا ننظر فيها من ناحية تقعيد أهل الإسلام لمثل هذه الأمور، وأنهم يحذرون أو ينبهون على المعاني التي يكون فيها الشرك. وقد يطلق بعض أهل العلم بعض الألفاظ وهو يعني يقصد هذا، وهو يقصد التقسيم ولا يقصد الإطلاق، بأن كل طاعة لغير الله هي عبادة لغيره، أو كل طاعة لكافر هي شرك أو كفر. لا، ليس هكذا، إنما إذا كانت الطاعة فيما حرم الله يعني بتحليل ما حرم الله يكون ذلك كفرا. وهذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله، إن ما كنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا كانوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني أنهم صاروا يعتقدون حل ما حرم الله ويعتقدون حرمة ما أحل الله، فهذا هو الذي يكون في هذه الحالة كفر.